نحن الآن بين يدي آيات الخلق من سورة الخلق بعد الآيات التي حدد الله سبحانه وتعالى بها أصناف البشر ومواقعهم بالنسبة للإيمان ومواقفهم من الدين ومن الرسل ومما جاءوا به، وجعلهم في أصناف ثلاثة: صنف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وصنف الكافرين الذين تحولوا بعد أن تكرر الإنذار لهم مرات عديدة إلى حالة ميؤوس منها، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والمنافقون الذين ألفوا واعتادوا ومردوا على أن يتلونوا وأن يلبسوا لكل حالة لبوسها. تلك هي أصناف البشر كما حددتهم بدايات سورة وآياتها الأولى، وكما ذكرت هذه الأصناف في سورة الفاتحة بشكل مجمل، وقد بادرت الآيات الكريمة أيضا إلى بيان النتائج التي سينتهي إليها كل صنف من هذه الأصناف. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا للمنافقين أيضا، ثم وجه الدعوة العامة الشاملة إلى البشرية كلها أن تعبد الله رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي خلق الناس والذين من قبلهم، وأنهم بذلك وحده يرجى لهم أن يتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ويبين الله تبارك وتعالى لهم نعمه كلها، ثم يعرج المصدر: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فإذا كان هناك شك في المصدر الذي جاءكم عنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم لكم من دون الله إن كنتم صادقين. حاولوا أن تستجيبوا لهذا التحدي ولتطمئنوا ولتتأكدوا ما دام قد تجاوز طاقاتكم وليس في وسعكم، فرسولكم منكم وليس في وسعه هو الآخر أن يأتي بهذا لولا أنه كتابي النزل عليه. وبعد أن ينذر: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين، وكأن هناك إشارة إلى قسوة القلوب، ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وأن القساة قساة القلوب الذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع لذكر الله هؤلاء كالحجارة أو أشد قسوة، وبالتالي فالنار أولى بهما بالقساة وبما شابهوه من حجارة وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. وبشر الذين آمنوا، أيضا البشارة تقترن دائما بالنذارة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فكأن الله سبحانه وتعالى أيضا في النعمة الإنعام بالمتشابه، أنه حينما يعجبك طعام ما أو منظر ما أو شيء ما فتتمنى تكراره، فيأتيك متشابها بأفضل ما رأيت وبأحسن ما أحببت، وهذا التشابه وأتوا به متشابها يكون عبارة عن لذة أخرى، هذه المرة تصبح لذة نفسية. ولهم فيها أزواج مطهرة من كل ما يعتري نساء الحياة الدنيا من منغصات وهم فيها خالدون. ثم يأتي إلى ضرب المثل ويبين أن الله سبحانه وتعالى في ضرب الأمثال لا يستحي أن يضرب أي مثل للناس ما دام ذلك المثل يؤدي إلى دفعهم نحو التفكر ونحو التأمل ونحو التدبر وما إلى ذلك، لأن الهدف هو تشغيل قوى وعيهم ولفت أنظارهم وفتح عقولهم لهذا الخطاب ليأذنوا له أن يلج إلى تلك العقول فيشتبك بها ومعهم. فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأنها كلها خلقة ولأنها كلها مهما صغرت ومهما احتقرت من قبل الناس فإنها مخلوقة مثلهم لله تبارك وتعالى. فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أيضا ليجري سنته. فالتمثيل بشيء يحتقره الآخرون أيضا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يذكرني هذا بالعراقيين أيام أول ما رأوا بالعشرينات ثورة العشرين، لما كان حرب بريطانيا لحرب التحرير، جاءت الطائرات البريطانية وأخذت تقصف فيهم ولأول مرة يرون طائرة. فذول يعني من طبقات ذات عقليات محدودة جدا، فأخذوا يسموها الهوسة عندنا، يعني مثل يقول له متعجب خالق له بعيرة، يعني لما ربنا جل شأنه يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فشافوا طائرة هذه بدها تقصف وتدمر وكذا، بينما الله سبحانه وتعالى يضرب لهم المثل بماذا؟ بالإبل. فيقول متعجب خالق له بعيرة، يعني شوف الطائرات هذه اللي تعمل وكذا. فأحيانا المثل قد يؤدي إلى الهداية أو يؤدي إلى الضلال. فحينما يفكر بهذا الأمر بهذه الطريقة ويفكر بأن الله سبحانه وتعالى ما يسأل عن خلق البعير يعني كأنه هو يريد يبين له الإعجاب وكذا. وهنا تجي مسألة الخطاب في عصر ما وفي عصر آخر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل أعز ما عنده من المال وأهم ما عنده، فالعربي حينما يخاطب فيها لا شك أنها تمثل عنده شيء يلفت نظره بقوة وبشدة، بينما إنسان العصر يلفت نظره الصاروخ والطيارة والطلوع لقمر وكذا وإلى آخره، فلا يخاطب بهذا، وأن هذا النوع من الخطاب قد لا يحدث نفس التأثير الذي يحدثه خطاب آخر يمكن أن يتعرض إلى والله خلقكم وما تعملون مثلا، ويخلق ما لا تعلمون، ظهر الفساد في البر والبحر ويسكت عن الجو إلى أن يظهر، فأنت تقول أيضا والجو يعتبر مما حكيت عنه في عصر التنزيل لأنه لم يكن مطروقا، ولكن في عصر غير التنزيل تستطيع أيضا أن تقول بأنه قد ظهر وفشى وانتشر وتشجب الظاهرة بمثل ما شجب في عصر التنزيل. الفساد في البحر، والفساد في البحر، ظهر الفساد في البر والبحر، البحر الفساد الذي فيه في تلك المراحل، يعني المكتشفين والجيولوجيين والخبراء وما إلى ذلك لا يفهمون هذا، فيستطيع أن يفهم القرصنة، يستطيع أن يفهم قطع الطرق البحرية، يستطيع أن يفهم الاعتداءات التي تحدث، يستطيع أن يفهم التلويث للماء بشكل أو بآخر، فهذا ممكن أن يفهم، ولكن كلهم تشعرون بهذا التفسير. نعم، ولكن غير أن يفهم مثلا احنا عندنا فهم إضافي في الوقت الحاضر عما يحدث في البحار من تفجيرات، إلقاء نفايات تقضي على الحيوان، تقضي على إمكانات الحياة، تلوث الأرض المجاورة للبحر إلى آخره. نعم. فذاك الجانب المعنوي وهو فساد أيضا، هذا كله مشمول، وتلك حكمة القرآن. القرآن الكريم يعني لا يقيد نفسه بألفاظ تشده إلى مرحلة تاريخية زمنية محددة لا يستطيع الخروج منها، لأن طبيعة القرآن استيعاب الزمان والمكان، ولا يسمح لأن يستوعبه الزمان والمكان، فهو بحكم إطلاقيته يستوعب ولا يستوعب، وهذا هو شيء لا بد أن يلاحظ، وهو فارق مهم جدا بين الخطاب القرآني وبين أي خطاب آخر يمكن أن يستوعبه الزمان، ويمكن أن يستوعبه المكان، ويمكن أن تشده النسبية بشكل أو بآخر. الذين ينقضون وما يضل به إلا الفاسقين، اللي تضلهم هذه الأمثلة أو التمثيل بالأمور التي يعتبرونها حقيرة. طيب أنت تحتقر أن أمثل لك بالذباب، لكن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، من قال لك أنك أقوى من الذباب لكي تحقره؟ أنت عندك من الضعف بالنسبة لك مثل ما عنده، فالمفروض أن لا تحقر من خلق الله شيئا، لأن كل شيء هو دليل على ربيته، دليل على ألوهيته، دليل على قدرته، على علمه المحيط الشامل وما إلى ذلك. كيف تكفرون بالله؟ يعني يجي الخطاب هنا يحمل صيغة تعجب وتساؤل لهؤلاء، لعل هذا التعجب والتساؤل بعد ضرب الأمثلة وتصنيف البشر يثير عندهم شيئا آخر. كيف تكفرون بالله؟ كيف تستطيعون أن تسقطوا هذه السقطة الهائلة وكنتم أمواتا أنتم من عدم. أنت أسألك عن تاريخ ميلادك تقول ولدت بتاريخ كذا وتأتي الوفاة فيما بعد، فأنت كل ما هنالك أنت إنسان تعيش بين حاصرتين. يعني لما نشوف شواهد القبور ماذا نرى؟ نرى أن هذا فلان فلاني رحمه الله توفي به ولد بتاريخ كذا، خط وتوفي بتاريخ كذا. فأنت هذا الخط، يعني حياتك هو هذا الخط الفاصل بين ولد وتوفي، ولد بتاريخ كذا وتوفي كذا. فما هي الحياة؟ هي هذا الخط الذي نضعه عند الكتابة، أنه ولد بتاريخ كذا وخط وتوفي بتاريخ كذا. وكنتم أمواتا كنت من عدم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم مرة أخرى، التذكير بالربوبية. ودليل الربوبية من أقوى الأدلة التي يرددها القرآن الكريم باستمرار، لأن الإنسان يعايشها. النعمة تحيط بك في كل مجال، النعمة تحيط بك في كل مكان، النعمة تحيط بك في كل لحظة. فيلتف نظر جل شأنه إلى أمور، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. علاقتك بها تقول والسماء أنا أشتغل، جعلنا السماء السقف محفوظة، يعني أنا جعلت هذا الكون بمثابة بيت مريح واسع لك، فجعلت الأرض مهادا وجعلت السماء سقفا محفوظا وجعلت الشمس ضياءا وجعلت القمر نورا وهكذا. في كل هذه الأمور أنت مستفيد، أنت منعم عليك. فلكي يكون الإنسان إذا دعته فرديته إلى أن يقول يحتقر نعم الله المباشرة عليه ويقول وماذا لدي من النعم، أنت شوف سويرس والعماير تبعه وشركات وكذا، أنا إيه اللي عندي؟ لا أملك سيارة، لا أملك قصر، لا أملك فيلا، لا أملك كذا. لا، أنت تملك الكثير. فهو ينقلك إلى الشعور بأن لك حصة. يعني لما يجي لك حد ويجيب لك وثيقة تثبت أن لك ملكية في أرض ما وفي نهر ما وعندك أملاك يمين ويسار، هذا أولا يزيل عنك فكرة الاستقرار، الشعور بالعدم، الشعور بالعبث، أني ما عندي شيء، الحياة لا تستحق مني أي ثمر. خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا هي لك أنت، لك حصة في الأرض، لك حصة في السماء، لك حصة في الشمس، لك حصة في القمر، لك حصة في كل ما هو موجود، لأنه كله قد خلق من أجلك. وأنت مسؤول عنه، تمهيدا لما سيأتي في آية الاستخلاف، إنه وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هنا نشوف وضع آخر. الباري سبحانه وتعالى يخبر الملائكة إخبار، وهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق جبل على الطاعة وجبل على العبادة. فكأن الله تبارك وتعالى يخبرهم بأني جاعل في الأرض خليفة، فيها نوع من الاختبار لهم. فواحد يجي محب لك، عارف فضلك، عارف قدرك، ويقول اني افكر ان اعمل شركة او مشروع كبير وكذا، فاول تطلع يكون عندك انه هذا لي، يعني هو كأنه لاحظ ظروفي واحب ان يكرمني ويعمل شيء من اجلي. فالملائكة تطلعت ومن حقها ان تفعل، وهم الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ان تكون هذه التكرمة وهذه الفضيلة لهم فيكونون هم الخلفاء. فيكمل الباري سبحانه وتعالى عليهم القصة ويذكر لهم التفاصيل، فيعرفون انهم غير مقصودين بهذا، وانما هناك خلق اخر، وان هذا الخلق الاخر الله تبارك وتعالى من خلال ما عرضه على الملائكة خلق قابل للطاعة وللمعصية، للصلاح وللفساد. هو لن يستطيع ان يكون كالملائكة، لا يصدر عنه الا الخير وحده، وبالتالي اثار لديهم هذا التساؤل، بحيث قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلم. هذه الارض لها طبيعة وخلقت وفقا لسنن معينة، وخلقت من اصول معينة، وعناصر الخلق الموجودة فيها تقتضي ان يكون من يستخلف فيها له صلة وعلاقة وثيقة بهذه العناصر، لكي يتمكن من ان يؤدي دوره بشكل كامل فيها. ولذلك اني اعلم ما لا تعلمون، انتم لا تعلمون مكونات الارض ولا خصائصها، ولا تعلمون من يصلح ان يكون خليفة فيها، وحامل لكم تجربة بسيطة. وعلم آدم الأسماء كلها. هنا العقل البشري يذهب يمين ويسار في هذه الأسماء، فمرة يقول هذه الأسماء أسماء الموجودات كافة، ولقن أسماء الموجودات، فعلم هذه شجرة، هذا ماء، هذا دواء، هذا إنسان، هذا حيوان، هذا تراب، هذا ماء، هذا نار. بعضهم يرى هذا، وبعضهم يرى انه علم اسماء لا يمكن ان يؤهل للخلافة في ارض بدونها، وهي انه قيل له هذا رجل وهذه امرأة، وهناك أسرة، وحينما يتصل الرجل بالمرأة سيكون هناك نتاج مواليد، هذا سيسمى ابن وهذا سيسمى بنت، وستبرز شبكة من العلاقات، فهذا أخ وهذا أخت وهذا أب وهذا أم وهكذا، بحيث ما سيقول إليه هذا الخليفة في الأرض يكون قد ألهمه مسبقا، فعرف أنه وإن كان ذكرا وأنثى، ولكنه ليس ذكرا بيولوجيا حيوانيا فقط، أنثى بيولوجية تلقح وتحمل، وإنما هو زوج، والزوج شيء والفحل شيء آخر. فبالنسبة للحيوان يكفي أن يكون هناك فحل ذكر وأنثى، ويحصل النتاج والتوالد وما إلى ذلك. ولكن في عملية الاستخلاف هذا تحتاج إلى زوج وزوجة يكون بينهما علاقة شرعية يكون ينتج عنها نسب وصهر، ينتج عنها بالنسبة للزوجين سكن ومودة ورحمة، لأن ذلك هو الذي سيساعد على بناء مجتمعات، ذلك هو الذي سيساعد على جعل هذه البشرية صالحة لعملية الاستخلاف، صالحة لقيادة بقية الكون في منظومة التسبيح التي أشار القرآن المجيد إليها، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. فقيل هذه هي الأسماء، وقيلت أمور أخرى كثيرة، ولكن والله أعلم كلها محتملة، يكون علموا أصل أسماء الأشياء، لأنه لولا الأسماء لما كان الإنسان يختلف عن أي مخلوق آخر، لا يستطيع أن يكون علما ولا أن يبني حضارة ولا عمران ولا شيئا من ذلك على الإطلاق. يعني لو أردت أن نعرف إنسان لا يعرف الشجرة ولا نعرف نحن اسم الشجرة، تصوروا كم ساعة نحتاج كلام وإشارات وتصويرات وضرب أمثلة ووسائل إيضاح عشان نفهموا إنه دي اسمها شجرة، شيء كثير يعني فوق التصور، وقد ننجح وقد لا ننجح. جسم طويل، له ساق، له أوراق، أخضر أصفر، يثمر ثمر، الثمر كذا يعني. وهذه التي نذكرها كلها هي أسماء أيضا تحتاج إلى شرح، تتوقف على شروح. فبالتالي معنى هذا أن ينتهي الإنسان لو فقد المعرفة بالأسماء ينتهي لا شيء، لأنه شأن الحيوان العاجم لا يعرف شيء، كل ما هنالك لابد أن يوجه آنذاك بالتوجيه الغريزي، ولما كان التوجيه الغريزي لا يتناسب وهذا الإنسان، لأن هذا الإنسان منذ البداية بعد العهد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فتمت عملية العهد، وفي إطار العهد وبعد وقوع العهد بدأت عملية الاستخلاف، وجاء الاستخلاف بعد العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الذر ما هو؟ نحن لا نعلمه، الله يعلمه. هذا الذر قد يكون هذا اللي يسموه الآن الإلكترونات والنيوترونات والكوزموز وما سوى ذلك من أمور يعرفها الفيزياء والمنشغلون بالقضايا العلمية. هذا الذر الذي عوهد ثم بعد إبرام العهد والاتفاق جرت عملية الخلق وفقا لذلك العهد والاستجابة له لكي يستجيب، ثم بعد عملية العهد والخلق تجري عملية الاستخلاف وتجري عملية الاختيار الثاني. يعني ربنا من عدله ولطفه وفضله لم يكتفي أن أخذ من عندنا هذا العهد في عالم الذر، ولكن في عالم الوجود في الدنيا يعطينا أمرا آخر او او او فرصة اخرى، وهي فرصة ان نقول نعم او لا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة حرية الاختيار، يعني مرة أخرى في الأول أخذ العهد، فربما تقول إنه أخذت العهد مني وأنا ذر ولسه مش فاهم حاجة وقبل الخلق ولذلك أنا عاهدت. هنا لا، يقول لك نعم أنا أعطيك فرصة أخرى، أعرض عليك الأمانة من جديد. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان من جهول. فقلت لك أنك أنت تحب أن أسخرك كما أسخر الحيوان وبقية المسخرات، وأن أفطرك على طاعة بحيث لا تستطيع أن تقوم بالمعصية والتالي أدخلك الجنة، أو تريد تأخذ حرية الاختيار وبعد ذلك تفعل أو لا تفعل، أنت حر. بس إن فعلت خيرا جزيتك بالخير، إن فعلت شرا فستنال شرا، وأنت اخترت الحرية، اخترت أن تكون أمينا على نفسك، فقبلت أن تؤتمن على نفسك وتؤتمن على هذه المخلوقات التي اعتذرت حينما عرضنا عليها أنها حرة إن أحبت أن تمشي تسخيرا في هذا الكون أو اختيارا. فقالت لا، تسخير يا رب. فسخرنا الجبال، الشمس، القمر، النجوم، كلها مسخرات بأمره. أما أنت أنت لديك حرية الاختيار التي أنت اخترتها وأنت أخذت بها. في ضوء هذه الحرية وممارستك لها سيكون الجزاء، والجزاء سيكون عادلا جدا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعطيك كل الفرص من أجل أن تدرك أنك سوف تعامل بالعدل كله وبالإحسان كله، وأنك ستؤول إلى جنة أو نار جزاء لعملك وما كنت تعمل إلى آخره. عدم قبوله. فمن هنا الذي يخلف في الأرض ويكون مسؤولا عنها وفقا لسنة الله يجب أن يكون من ذاتها، يحمل عناصرها، فيها 16 عنصر من المواد موجودة فيك، فأنت ابنها، تعرفها وتعرفك، ستكون أقرب لإعمارها من غريب عنها، لا يرتبط بها بمثل تلك الروابط. أما أنت فقد خلقت من طين، من طينها، من تربتها، منها. وكونك ابنا لها يجعلك أقرب لحسن الخلافة فيها. هنا تأتي قضية في غاية الأهمية، وهي قضية تكريم الإنسان، وقضية أخرى تترتب عليها، هل يمكن إخضاع الإنسان لمثل منهجية الدراسات التي تخضع لها الأشياء أو لا؟ كثيرون قالوا، والإسلاميون من بينهم، أن الإنسان مختلف عن الطبيعة، وأنه ما دام مختلفا عن الطبيعة فهو مكرم وهو مستخلف ولقد كرمنا بني آدم و اذكروا جعلكم خلفاء الأرض وما إلى ذلك. فإذا لا يمكن أن يخضع الإنسان لمثل العلوم التي تخضع لها الطبيعة، فلا بد أن تكون هناك علوم إنسانية واجتماعية تتناسب وطبيعة الإنسان وطبيعة الاجتماع الإنساني، ولا تكون مماثلة لتلك العلوم التي تخضع الطبيعة لها. هذا الأمر يحتاج منا إلى تأمل، لأنها قضية شائكة ومعقدة وكبيرة. وقد نجد في سورة فاطر ما يحتم هذا الأمر، فربنا تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة فاطر ماذا يقول؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. فإذا كنت تنظر إلى الخلق وترى أن الإنسان الذي يقول فيه جل شأنه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسر. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلوا لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن القرآن الكريم هنا لا يعطي مجالا للقول بأنه ما دام الإنسان مكرما مستخلفا، لا لخلق السماوات والأرض في سورة أخرى في سورة غافر وليس فاطر. فما دام الإنسان مكرما ما دام الإنسان مستخلفا إذن فهو أهم من الأرض أكبر من الأرض أكرم على الله من الأرض، فكيف يمكن أن نخضعه لمناهج تعليم أو فحص أو دراسة هي مماثلة لمناهج العلوم الطبيعية لدراسة الأرض ولدراسة الطبيعة لأشكالها؟ الجواب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. شوف، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إذن نفهم من هذا أن ليس هناك شيئا يرفض أو ينفي أن يخضع الإنسان وعلوم الإنسان وعلوم الاجتماع البشري لفلسفة ومنهج العلوم الطبيعية، بل على العكس ربما ما يعين على ضبط حركة الإنسان وحسن التحديد لمساره هو أن نلحقه بهذا وأن نخضعه لنفس النظر. طبعا هنا تثور مشكلة أن النفس الحق الثقافي المعرفي المنهجي المسيطر على العالم اليوم هو النسك العلماني، النسك اللاديني، النسك الكافر بالله. فبالتالي حينما أخضع الإنسان لفلسفة العلوم الطبيعية جعله مادة، سلعة، فالمرأة سلعة تستفيد منها في الإعلان التجاري، فمرة تعريها، مرة تلبسها، مرة كذا، عايز تبيع خمار لبسها خمار، وجيب لك شاعر، قبل كانوا يجيبون شاعر الآن يجيبون إعلان، قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد إلى آخره. وتجي إلى فتاة الإعلان اللي تعلن لك مثلا عن معجون أسنان، واللي تعلن عن شيء، هو حولها للسلعة، لأنه قال ما دامت هي جزء من الطبيعة إذن هي تراب. نعم أنا خلقت من طين، لكن مع ذلك جرت عمليات كثيرة جدا أعطتني التكريم وأعطتني الاستخلاف وأعطتني الحرية وجعلتني مستخفا في هذا الكون ومسؤول عنه وأنا سيده. أنا يعني أنت الأمة ربتها، هي الأرض حقيقة التي تلد سيدها، فأنت سيد الأرض وأنت ابنها في الوقت نفسه. فخضوع الإنسان حياته عقله نفسه لمنهجية العلوم الطبيعية خضوع فيه نظر. لو أن الحضارة الإسلامية هي السائدة، ولو أن القيم الإسلامية هي العليا في هذا الكون، لكان نقول نعم الإنسان هو ابن الطبيعة وهو سيدها والمسؤول عنها والمستخلف فيها، ولا منافات بين هذا وذاك. ولكن الذي حدث نتيجة للانحراف العلمي، ولأن القائمين على حضارة اليوم هم الغربيون الذين يريدون أن يبعدوا عن أي شيء فيه دين، خوفا من أن يرهم مرة أخرى تحت سلطان الكنيسة، فيجعلنا نتردد في هذا. ولكن الذي نراه أن الله تبارك وتعالى دائما يذكرنا بأننا من الأرض وأننا فيها وأننا مستخلفون فيها، خلقنا منها، سندفن فيها، سنبعث منها، سنحاسب ونجازى ونعاقب ونثاب على ما عملناه على ظهرها، فصلنا فيها في غاية الوثاقة وفي غاية القوة وفي غاية الاتصال. هنا يا ترى لو أن أمتنا هي الغالب اليوم وهي السيدة في الأرض، كم كان للبشرية أن تتجنب كثيرا من المشكلات، كثيرا من الحروب، كثيرا من الفتن. أتعلمون أن مثلا في الدول الإسكندنافية خاصة، وموجودة في باريس، أنا لاحظتها في بعض الأماكن في باريس وفي لندن وفي واشنطن حتى العاصمة، الأماكن نعوذ بالله المخصصة للزواني اللي يرغبون يروحوا يشوفوا زواني يأخذوهن إلى الخاص، هي واقفة مثل هذه البلاستيك اللي يلبسوها الدمى، اللي يلبسوها المانيكان أو هذا، فهي واقفة موجودة أو جالسة على كرسي، ويخش الزبون يتخير من بينهم بهذا الشكل. ليه؟ لأن فكرة أو مبدأ تكريم الإنسان انتهت، فكرة الاستخلاف الآدمي في الأرض ملهاش وجود، وإنما هي فكرة الإنسان اللي يسموه البيولوجي، إنسان عضوي ذو بعد واحد ما له بعد آخر. تقول نفس، تقول عقل، تقول روح، يقول لك هذه كلها أعراض كذا. ولذلك الآن مثلا الطب النفسي الحديث بعد كل التطورات الآن لما يروح يعالج عضويا، يعني إنسان مثلا عنده مشكلة نفسية، عنده ما يسمى بالجنون أو مرض أعصاب، يعالج جسمه، يعالج عضويا. ليه؟ لأنه هذا هو ربما بعض المتدينين من الأطباء يقول له يا ريت لو تروح للكنيسة مثلا أيضا في الأسبوع مرة، يزود معنوياتك، يدلك مشاعر معينة آخرة. لكن الأصل هذا، يا ترى لو عكسنا وإحنا ما كناش متخلفين، إحنا كنا قادة هذه الحضارة، بالعكس توظف هذا الجانب، جانب العلوم الطبيعية، لتفعيل كثيرا من القيم التي لا نستطيع تفعيلها اليوم. أنا أضرب لكم مثل، إحنا في أبواب الفقه عندنا باب الصلح، ونتكلم عن الصلح في مستويات عديدة، ففي السير وفي الحروب والاختلافات وكذا نتكلم عن الصلح. طائفتان من المؤمنين ابتدلوا فأصلحوا بينهم، بين الزوج والزوجة بعثوا حكما من أهلي وحكما يريد إصلاحا. ولكن هذا كله جعلناه على مستوى مواعظ ونصائح، لم ندخله في إطار عملي. هم بالنسبة لهم أصحاب الحضارة القائمة لأنهم أسيادها، فبدأوا بعملية سموها عمليات البحث الاجتماعي. ففي باحث أو باحث اجتماعية موجود موظف في المحكمة أو في أماكن الخصومات للبحث في حل المنازعات بعد دراسة اجتماعية للموضوع وأسبابه. حولوا هذا اليوم إلى علم خاص يسموه بلغتهم conflict resolution أو حفظ المنازعات، حل المنازعات. حل المنازعات أصبح علم على مستوى القضايا الدولية وعلى مستوى القضايا المختلفة بما في ذلك الجيران، أنه اللي يتخاصمون مثلا على الكلاب بتاعتهم، أنه كلب هذا دخل حديقة هذا تكرمون ونجس، عمل كذا عمل كذا إلى آخره. احنا عبر تاريخنا موجودة عندنا هذه الأشياء، ولكن لم نستطع تفعيلها، وهم أيضا لن يفعلوها إلا بعد مرور فترات طويلة أعطتهم من الخبرة بالإنسان وعلوم الإنسان وطبيعة الإنسان الشيء الكثير، بحيث صار من الممكن عندهم أن تفعل هذه الأمور. فقدرة الحضارة الغربية الآن المعاصرة، وهي قدرة في غاية القوة، هي قدرتها على تحويل ما هو إنساني عند الآخرين، يقوم على الوعظ والافعل ولا تفعل، تحويله إلى قضية عملية يمكن تفعيلها في الواقع، ويمكن تحويلها إلى مؤسسة ممكن العمل فيها بشكل جيد. أذكر أنه مرة عملنا، جبنا قضاة ومحامين وكذا، وعملنا عندنا في مدرستنا حوار حول المنازعات والمصالحات وفض المشاكل بين الناس. لما ألقيت ما عندنا من تصورات نظرية في القرآن الكريم، في السنة، في الأحكام الفقهية. أذكر أن القضاة والمحامين اللي حضروا كانوا في غاية الإعجاب، قالوا بس أنتوا ما هي الخطوات العملية اللي تعملها حتى استطيع أن تنفذ هذا وتجعل هذا الأمر أمر سليم وماشي؟ لم نستطع نحن يعني هذا نموذج فقط مما هم أي شيء في الوقت الحاضر نتيجة إخضاع الإنسان للمنهج العلمي التجريبي والقضايا الإنسانية والاجتماعية لفلسفة العلوم الطبيعية، أي شيء بيحاولوا يجعلوا منه أمر عملي ممكن التنفيذ والتفاعل معه. المهم أنه الإنسان، إذا كنا نؤمن أن الإنسان هو ابن الطبيعة، ابن الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قضية إخضاعه لنفس الفلسفة لنفس المنهج دون إلغاء للجانب النفسي فيه والجانب المتعلق بتصوراته وقدراته ورؤيته وكذا، أعتقد هو هذا قد يمكن المسلمين بالفعل من تفعيل كثير من القضايا الإسلامية التي نحن نعجز في الوقت الحاضر، يعني نراها، نتكلم فيها، نعرفها، نكتب فيها، نحاضر فيها، لكن حينما نأتي لمحاولة تفعيلها في واقع نعيشه نشعر بالعجز. فأحدنا قد يلقي خطبة الجمعة وقد يدور فيها 10 قضايا 15 قضية، كلها مهمة وكلها واجبة ولا بد من العمل على تنفيذها، ولكن لا يسأل نفسه بعد أن يلقي الخطبة ولا يسأل المصلون أنفسهم أننا مطالبون بأن نفعل كذا أو نؤسس كذا أو يكون لنا كذا أو كذا إلى آخره. من هنا عملية الاستخلاف في الأرض انتقلت عنا. يعني هل نستطيع نقول اليوم نحن خلفاء الأرض؟ لا، نحن جزء من المخلوقات التي يتحكم بها المستخلفون البدائل في كل شيء. بما في ذلك، يعني قبل يومين أعلن أن الفاتيكان يطالب المملكة السعودية الآن بأن تسمح بتأسيس كنائس في الحجاز وفي نجد، وما في شيء اسمه جزيرة العرب، لها أحكام خاصة وكذا. وغدا ربما يطالبون بأنه ما في شيء اسمه حرم واستحل السواح و من حق السائحين ومن حق الناس أن تجي تتفرج على الكعبة والحرم، ما دام تقولون هي بيت إبراهيم وهو أسس وإحنا أديان إبراهيمية ثلاثة شركاء بإبراهيم أبوكم وأبونا، فإلمان أننا إحنا برضو نتبرك ونجي ونزور مقام إبراهيم ونشوف البيت الذي بناه ونشوف قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فتشوف احنا نتيجة تخلفنا لم تعد قضية مدنية فقط، اننا ما مش قادرين نحكم انفسنا بشكل جيد، مش قادرين نحصل على رغيف عيش، مش قادرين نعمل كذا وكذا، لكن انا اخشى ان نجد انفسنا بعد قليل مش قادرين نصلي، يعني إلا خفية خلسة أو تسمى تسميات أخرى أنها تمارين سويدية رياضية ولا أي شيء آخر. لأنه إحنا لم نعد خلفاء، أصبحنا احنا مستخلف علينا. اذا الخلافة فيها عملية تبديل. فلما ربنا تبارك وتعالى يقول اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها. فاذا اعتبرنا ان مؤهلات الانسان للاستخلاف في الارض العلم والتعلم، الوعي، الارادة، القدرة على استخدام قوة الوعي بشكل سليم، فاذا نحن الان لسنا خلفاء، نحن مستخلف علينا. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، نحن لسنا مستعمرين لها، بل نحن يعني جزء من همها، مثلنا مثل حيواناتها. يعني يمكن ان يجوعونا ويشبعونا ويكسونا ويعرونا الى اخر. احنا نتنازع في الحجاب وهل النقاب واجب وهل النقاب لا، ولكن انا لا اتنازع معك وتتنازع معي في انه كيف اوفر هذا الحجاب بحيث لا يأتي يوم لا أجد ما أكسو فيه عيالي أو نفسي. يعني ممكن يجي يوم إذا اتفقت هذه الجهات الكافرة أن تعريك، صدقني تعريك. أعرف أن غاندي أنه مغزل، سيغزل لنفسه هذا الشال الصوف بتاعه ويلبسوا فيه، لكن لا انا ولا الشيخ محمد عوض عندنا مغازل ولا نعرف نغزل ولا كذا. فيوم ما يمنع عني 2 و3 و10 الصناعة ويمنع عني الـ التصدير والاستيراد وكذا وكذا، يمنع عني المال، يسقط اموالي، اجد نفسي قد عدت الى يعني العري وعدم القدرة على شيء. طيب كذلك الحال بالنسبة للطعام. فاذا هل نحن خلفاء الارض اليوم؟ هذا السؤال اللي ينبغي ان نسأل انفسنا عنه. الله تبارك وتعالى استخلف آدم في هذه الأرض وكلفه بتكاليف وذكر لنا تجربته الأولى وكيف فشلت التجربة الجنة الأولى حينما أكل وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه وهبطوا منها جميعا. وبعد الهبوط أيضا استمرت عملية المد والجزر بين الطاعة والمعصية إلى أن فقدنا منصب الخلافة في الأرض، فلسنا خلفاءها، وإنما هناك خلفاء آخرون مستخلفون علينا وعليها. فإذا كان ذلك فنحن الآن فقدنا العلم الذي يعطينا التمكين، علم التمكين الآن مفقود أليس كذلك؟ ما عندنا علم تمكين لا في الزراعة ولا في الصناعة ولا في السلاح ولا في غيره. علوم التمكين مش موجودة دوما. طيب الوعي وحسن استخدام قوى الوعي متوافرة غير متوافرة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مش مستعملة عندنا، غير متوافرة. ولذلك كثيرا ما نكرر أخطاءنا، يحصل الخطأ قبل 50 سنة ولا نأخذ درس ونكرر هذا الخطأ مرة أخرى، وربما أي ملاحظة للأحداث بدون حتى تفكير كبير يرينا هذه الفاجعة الكبيرة، ونشوف كيف نكرر أو تكرر شعوبنا أخطاءها باستمرار ولا تخرج منها. هذه فقدناها، فقدنا الإرادة، ما في إرادة. تصور قيل أنه لا دمشق معرقلة من موضوع لبنان، وهي على علاقات وثيقة بإيران وبحزب الله وكذا، فما حدش يروح، ما راحوا يعني، قليلين جدا اللي راحوا، واللي راحوا برضو يعني يعني ما زادوا أن قالوا والله لو نحل الجامعة العربية ونخلص حتى هذا اللقاء السنوي برضو نتخلص منه. معناه احنا فقدنا منصب الاستخلاف وفقدنا القدرة على العودة اليه، فما الحل؟ يعني انا لا اخذ من قصة الاستخلاف انه فقط الله سبحانه وتعالى استخلف ادم وقصة واقعد اتجادل شلون قدر الشيطان وكيف استطاع الشيطان اغرى حواء اولا ولا ادم اولا، وابونا ادم ايش وحواء ايش، هذا كل امور مش مهمة جدا، ان عرفناها عرفناها، لكن المهم ان ندرك ونعرف اننا خرجنا كأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوصفنا أمة مسلمة، خرجنا من دائرة من دائرة الخيرية، دائرة الوسطية، دائرة الشهادة، دائرة الاصطفاء، وأخيرا نخرج من دائرة الاستخلاف لنتحول إلى مستخلف علينا. هناك من يقوم علينا بشيء من هذا، أتتفقون معي أم لا؟ هو هل كان آدم يعني أوروبي أو أمريكي أو عربي أو شيء؟ أسألك، ما كان، كان إيه؟ كان أبو البشر وقيل بنبوته. وهناك ما يشير إلى أنه على الأقل يكون من صلحاء خلق الله، عصى وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وقام ببعض المهام إلى آخره. ذلك يعني أن عملية الاستخلاف هي عملية تستلزم صلاح المستخلف، وصلاح المستخلف أولا أن يعرف من استخلفه ويؤمن بوحدانيته في الخلق والتدبير والاستخلاف وسائر ما أنعم به على هذا المخلوق المستخلف. الأمر الثالث أن يتحلى بقوى وعي تسمح له بأن يكون قادرا على قيادة نفسه وقيادة بقية مخلوقات الله تعالى وحراستها لتكون كلها قافلة تسبيح واحدة. ليس لا اسمح لي قبل أن نقفز للنتيجة. فالأصل بالاستخلاف هو هذا إعمار الأرض، الأصل بالاستخلاف هو إيجاد القيم فيها، الأصل بالاستخلاف هو المحافظة على أمانة الحرية فيها. فالأصل هو أن يكون هؤلاء المستخلفون صلحاء، ولذلك قال لك إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولذلك قال لك والعاقبة للمتقين. فالأرض قد تستلب خلافتها أو الخلافة عليها بأي سبب من الأسباب، فتفقد جهات مستخلفة فيها صلاحيتها، لأن الاستخلاف هو لم يقم على أفراد يعني فردا فردا، وإنما هو قام على الإنسانية نفسها. وفرق بين الإنسان والإنسانية، الإنسانية إذا كنتم تذكرون تحدثنا عنها مرة وقلنا انها مجرد غير منحاز لشيء، لكن يوجد في وفيك وفي كل منا، فيصبح كل منا انسانا بقدر تعلق هذا المجرد اللي اسمه الإنسانية بهذا الشخص. طيب، فالمستخلف هو الإنسانية، المستخلف هو البشرية، ولكن هل هو فلان بعينه؟ هو فلان بعينه لكونه إنسانا تصدق عليه صفة الاستخلاف، ولكن صفة الاستخلاف هذه مقام يحتاج إلى مؤهلات. أول المؤهلات التي أشارت لها آية الاستخلاف العلم. طيب، وهذا العلم الأحسن أن نجعله عام، يعني لا نحدده بأكثر مما حدده الباري، وهو علم الأسماء، وعلم أسماء قاعدة العلم كله. أي نوع من أنواع العلم؟ شرعي، نقلي، عقلي، طبيعي، قاعدته الأساسية هي الأسماء، منطلقاته هي الأسماء ومعرفة الأسماء. طيب، وذكر لنا وهو يعاتب آدم فعصى فنسي ولم نجد له عزما. إذن لابد أن يكون له عزم، وهذا العزم يجب أن ينسجم مع خطة المستخلف اللي عينك خليفة، لأن هو صاحب الملك. طيب، الأمر الآخر، زودك بقوى وعي، وقوى الوعي هذه لابد من تشغيلها، لأنك لو لم تشغلها لألحقت بمن استخلفت عليه ألا وهو الحيوان. لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هناك عملية لتعطيل قوى الوعي، وإذا عطل الإنسان قوى وعيه فقد القدرة على القيام بمهام منصب الاستخلاف، وأصبح جزءا من الأشياء التي يستخلف الإنسان عادة عليها. فهنا الأمم التي استطاعت أن تحقق علما، واستطاعت أن تحقق عزما وإرادة، واستطاعت أن تبني وعيا، واستطاعت أن تبني منهجا، وأن تواصل عملية المعرفة، استحقت هذا كله بكل هذه المؤهلات. تفقد مؤهل واحد، هذا المؤهل الأساس الذي تفتقده هو مؤهل شديد الخطورة ومهم جدا، هو معرفة المستخلف صاحب الملك الحقيقي الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فلو عرفه وأحسن إقامة العلاقة معه فقد استوفى كل الشروط وأصبح هو المؤهل لهذا الاستخلاف. إن ظل على انترافه عنه فستستمر عملية الصيرورة والتغيير المستمر حتى يصبح هناك مؤهلون للاستخلاف. إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن نحن أمام قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الاستخلاف، ولها علاقة كبيرة جدا في أمتنا. فأمتنا اليوم قد فقدت أهليتها للاستخلاف، وخرجت عن دائرة أولا كونها أمة، ثانيا خرجت عن دائرة الخيرية الوسطية، الشهادة على الناس، القيام على الناس بالعدل، ثم خرج عن وظيفة الاستخلاف لأن من يعجز أن يقوم بشأن نفسه أن له أن يقوم بشأن غيره، فإذا لم يعد مؤهلا للاستخلاف ولا قادرا عليه، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن تصل إليها أمة. كان ينبغي أن تكون يقظة باستمرار، لا تمكن من أن تخترق وأن يبلغ بها هذا المبلغ. فإذا ما الحل هنا؟ هذه رب جل شأنه ينبه هنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، وفي الكهف يقول لك إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فكأنه أعطاك شيء من العلة لسبب انحرافه أو رفضه السجود. فأنت الآن أمام ظاهرتين شيطانيتين، ظاهرة الشيطان المعروف اللي تعرفه والذي يزين لك المعصية والتهاون بالعبادة وهو إبليس وجنوده، وهذا إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونون أصحاب السعير. فالمفروض أن تنتبه للظاهرة الشيطانية ولعداوة الشيطان انتباها شديد الخطورة، لأن هذا عدو ساكن معك قاعد لك يقظ لا ينام حين تنام وينتظر أي هفوة أي غفلة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن محاولة الوقوف بوجه هذا العدو تكون بذكر الله تبارك وتعالى، واذكروا الله كثيرا، يعني الله سبحانه وتعالى يصف واجب ذكره بأنه ينبغي أن يكون كثيرا. هذا الذكر الكثير يعني هل نمسك مسابح كلنا مسبحة ألفية ومئوية وكذا ونبدأ نجر أذكار على طريقة شاذلية أو قادرية أو نقشبندية أو رفاعية أو بشيشية أو سواء أو محمد عوضية أو علوانية أو أي طريقة؟ لا، وإنما اذكروا الله ذكرا كثيرا أن لا يغيب عنكم في أي تصرف، يعني أي قول أي تصرف أين تذهب أين تجيء أي موقف تتخذه، دائما عندك سؤال لا بد أن تطرحه وتجيب عنه بكامل الوعي. هل يرضي الله أو لا يرضيه؟ هل أمرني الله بهذا أو لا؟ وهذه يجب أن تكون عندك أجوبة جاهزة، هذه الأجوبة الجاهزة هي ستقوم على هذا الكتاب الكريم. رب جل شأنه يقول لنا ومن يعش، ما قال يعمى، يعش مجرد يصير عنده ضعف في البصر بحيث بالليل ما يشوفش كويس. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، نقيض بسرعة يعني هو جاهز ينتظرك فقط قالت أنا كذا هو نظر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فما تقدرش تسلك الطريق أصلا لأنه هذا عبارة عن وحدة مرور من هذول اللي مهمتهم أن يوقفوا لك الطريق وأن لا يسمح لك بأن تمر بأي حال من الأحوال، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون نتيجة ذلك العشو نتيجة تلك الغلة. فإذا أول شيء هو الارتباط الشديد بالله تبارك وتعالى، وهو ارتباط ليس بطريقة الذكر تكرار كلمة الله الله الله، وإنما أن لا تغفل عنه لحظة من ليل او نهار وان يكون معك في كل امر. هنا راح تكون مؤهل للعلم. ليه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، اليس كذلك؟ هنا يعني لما تلتزم بالتقوى وتلتزم بالذكر وتكثر منه، هنا تنفتح قوى الوعي عندك للتعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، وما تناقش ليش اللدني وعلم الداخلي وعلم الخارجي وتدخل بالتفاصيل هذه. الله سبحانه وتعالى قال لك واتقوا الله ويعلمكم الله. حينما تتصف بالتقوى تنفتح قوى وعيك بشكل عجيب، بحيث نحن في علوم الحديث مثلا لما نقول في التعاريف اللي علمونا اياها، تعريف الحديث الصحيح مثلا يقول لك ما رواه عدل تام الضبط متصل السند الى منتهى. العدل ايه؟ عدل يعني قالوا العدالة ملكة تقوم بالنفس تمنع صاحبها من الوقوع في الكبائر او الاستمرار على الصغائر او ما شاكل هذا. فهذه التقوى، هذه العدالة هي التي تفتح ابواب قوى وعيك للعلم. والعلم هنا علم يأتي به الله سبحانه وتعالى، ولا بد من ان تتخذ الوسائل اليه. يعني ما ينقل عن امامنا الشافعي رحمه الله من قوله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واعلمني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني هو اشتكى يقول له انا مش عارف احفظ، يتفلت الحفظ مني. فالمفروض يقول له مثلا هيئ دماغك بشكل، لكن قال له واعلمني بان العلم نور، هذا نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هو احنا كنا نفهم العلاقة غيبية، لكن في الحقيقة لما ترجع الى قول يروى عن عثمان رضي الله عنه انه جاءه احد فقال له ما بال اقوام يزنون ثم ياتون بمعاصيهم، ها اي نعم، ويتر الزنا على عينه وكذا. يعني رضي الله عنه هذه الكلمة في غاية الأهمية. ليش؟ لأنه لما عيني تشوف كل هالمناظر اللي أشوفها في الشارع، لا أقصد مجرد وحدة عريانة وحدة ترقص وحدة كذا، لكن أشوف فقير وما أمد يدي إليه، أشوف عاجز وما أعينه، أشوف أي مظهر من المظاهر السيئة ولا أنكر منكرا ولا أعرف معروفا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها تنعكس على قوى وعي. فلما أجي أتدبر القرآن معش ما أدرك. ليه؟ لأن قوى الوعي معطلة مليانة مترعة بالمناظر السيئة بالذنوب بالمعاصي، إذني سامعة من المعاصي الكثير ومليانة. فلما تسمع القرآن يعني راح تسمع صوت من 99 صوت، فأنى لها أن تتأثر به. وعيوني مليانة أيضا بالمناظر إياها، وقلبي ووعي كله مترع بهذه الأمور. وقبل شوية كنا نغتاب مثلا أحد وفي قلبي مر أحد من عندي وسخرت منه ولو في نفسي واحتقرته أو حقرته أو كذا، فين اللي منين يجي التدبر ومن أين يأتي العلم؟ لا يمكن، عايزة تطهير، وقال لك لا يمسه إلا المطهرون، ما قال لك حتى المتطهرين. احنا حولناها لانه عايزين متطهرين لانه اقدر اروح الحمام واتوضا. ف فحول القضية كلها إلى قضية مادية، النار ولا الحمام، اتوضأ واجي أقرأ القرآن. لا، أنت محتاج أن تتوضأ وتتطهر وتتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، لعله يجود عليك بأن يجعلك من المطهرين الذين يطهرهم هو، لأن قضية تطهير قوى الوعي وإخراجها مما هي فيه ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل، فلا بد من عون من الله تبارك وتعالى عليها. طيب، فسؤال الشيخ ما يزال معايا في الظاهرة الشيطانية، هذا الظاهرة الشيطانية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وهذه التوبة لم تستلزم بقاءه حيث كان، لأنه لم يعد يصلح للبقاء في الجنة، فتاب عليه ونزل وقلنا اهبطوا منها جميعا. انت عندك الآن ظاهرة شيطانية أخرى، وهي ظاهرة العصاة والكفار والمشركين والأصناف التي نراها، بعضها قوى عظمى وبعضها قوى صغرى، وكلها متضافرة ومتضامنة مع الظاهرة الشيطانية الغيبية الخفية، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. آية سورة الأنعام: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمع وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواك. فهذه الظاهرة متضامنة مع الظاهرة الأخرى في عملية العداء لك وصدك عن السبيل، والآن بدأت تتدخل في كل شيء، تعيد لك صياغة مفاهيمك أفكارك. بوش الآن أصبح يعيد لنا قراءة القرآن، يحاول يعلمنا كيف نقرأ القرآن الكريم. الذكر والتوبة بالنسبة لشيطان الجن أو الشيطان الخفي نعم مهمة، لأنها تزيد في المناعة. يعني الآن لما يكون عندنا مرض ما، أحسن دواء هو أن نزيد المناعة، مش نتناول دواء، لأن الدواء حينما نتناوله قد يصلح لنا حاجة ويدم لنا حاجة أخرى، لكن إن استطعنا أن نقوم بتزويد المناعة وجعلها أقوى بحيث تفتك بالمرض وتدفع الميكروب، هذا أنجع وأحسن وأهم أنواع الأدوية. طيب، فالاستغفار والذكر يقوم بزيادة المناعة تجاه الشيطان. بالنسبة للمناعة والوعي والإرادة التي قلنا لا بد منها، أحتاجها أيضا لمقابلة الأمم الأخرى، فهذه الأمم الأخرى ما دمت جاهلا فإنسى أنني سأتغلب على العالم، لأن من سنة الله تبارك وتعالى أن العلم يغلب الجهل، وأن العلم أقوى من الجهل، ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن السمات والصفات الحسنة تغلب السيئة، فهو بالنسبة لي الآن أنا جاهل هو عالم، أنا بطال ما أزرع ولا أبلح ولا أعمل ولا كذا، معطل، هو مش معطل، هو مشتغل ويعمل. يعني في الحرب الثانية هتلر كان يقولهم للألمان ازرعوا بدل الورود اللي عادة الناس تحطها على شرفات المنازل وكذا بعصريات كذا صغيرة، كلهم ازرعوا فيها بطاطا، ازرعوا فيها شيء تأكلونه. احنا الان نصعد في المجاعة الدولة كلها فيه. طيب وعندنا كل هالمصائب اللي انتم شايفينها. طيب ماذا، ما هي الافكار اللي نستطيع ان نخرج بها؟ طيب ايش الفراخ اللي كنا نعملها فوق السطوح وكذا دمروها بالانفلونزا الطيور. طيب لو عملنا دلوقتي وجيت وعملت لي حتة قدي كذا جنب الدار بتاعتي وزرعتها ذرة ولا قمح ولا حاجة، ما اعرفش حيحصل فيها ايه بعدين. حيجيبوا لي اسمدة مسرطنة، يجيبوا لي حاجة، يطلعوا لي بلية ما. بس المهم انك انت تبدأ تفكر. خميني لما بدأت عملية القتال بينه وبين صدام، الرجل امر الايرانيين ان لا يبقى في بيت اي ايراني قطعة من الارض ولو قدم واحد الا وتزرع بما يؤكل، بطاطا او اي شيء من الاشياء التي تؤكل واللي هي سريعة الانتاج، وخاصة البطاطا استفادوا منها كثير. ونهاهم عن ان يأكلوا فاكهة اكثر من صنف واحد، وان لا يكون في الطعام ايضا اكثر من صنف على المائدة في كل وجبة. تعليمات بسيطة جدا وساذجة، ولكن جعلت انه 8 سنوات من الحرب، المعتدي اللي هو صدام ابو التسعة انهار والانتاج البترولي العالي واخر احتياطي بالعالم، افقر العراق تمام. الايرانيين خرجوا منها بخسائر اقل جدا من خسائر العراق الاقتصادية، لم يستدينوا وهذا مكسب، ولم يفتقروا ايضا وهذا مكسب ثاني. في حين ان العراق استدان حوالي 48 مليار، وافتقر رغم كل غنى، وهذا لم يحدث عنده. فالمهم انه اين هي العقول المبتكرة القادرة بقوى الوعي، المزودة بقوى الوعي، والتي تعرف كيف تواجه الازمات، وتعرف كيف تعلم الإنسان الاستغناء. فأنت تحتاج إلى أن تواجه هذين الشيطانين، الشيطان الغيبي المتحالف مع الظاهرة الإنسانية، ظاهرة إسرائيل وظاهرة الغرب ككل. في الشيطان الأول عندي التوبة والإكثار من الذكر، الشيطان الثاني العلم والمهارة والصناعة والتقنية والوعي والإرادة والعزيمة الصادقة ووحدة الأمة وجمع الكلمة والتكافل التام والتضامن التام. ألمانيا سنة 45 لما سقطت في الحرب العالمية الثانية، لم يشاهد في الشارع الألماني أناس يحكون، كانت ظاهرة سجلت في كتب ودراسات، ما تجد ألمان يضحكون في الشارع أبدا. إلى سنة 54 يلا بدأ الناس يستعيدون أنفاسهم. 9 سنوات وهم يعني يشعرون بهم مباشر يمنع أن يضحك، يمنع إلا أن يشتغل، إلا أن يضاعف جهده، إلا أن يفعل. سنة 54 هذا المستشار أدينور أعلن أن المارك الألماني اللي كان بلغ رخصه وانهياره أنك تشيل شنطة لما تروح تريد تجيب لك كم رغيف عيش وسكر وشاي وكذا من النقود حتى تقدر تحصل على ما تريد، هذا أصبح أقوى عملة موجودة في أوروبا سنة 54، أقوى من الجهات المنتصرة بريطانيا وفرنسا وكذا وكذا. فك كيف نستعيد هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا في آدم: فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. احنا الآن الشيطانين الظاهرة الشيطانية الخفية والظاهرة علمتنا أن كل شيء يرجع للمادة، يرجع للتنمية، يرجع لقوة الاقتصاد، لكن فأنستنا حتى آيات الكتاب الكريم اللي كانت تعلمنا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسينا هذا كله، فما عدنا لا نغلب 200 ولا نغلب 2 ولا نغلب أي أحد، احنا مغلوبين باستمرار، متراجعين باستمرار. فإذا لابد من هذا. ثم يضرب لنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أنا عاهدتكم وسأوفي بعهدي، ولكن بشرط أن توفوا بعهدكم. فأترك معكم أفكار الاستخلاف، وعندكم أخينا الله يحفظه اللي كتب رسالته للدكتوراه في للماجستير في مفهوم الاستخلاف في ضوء القرآن الكريم، فلعلكم تتداولون فيها وتعرفون أنه الاستخلاف هو تكريم إلهي للإنسان. هذا التكريم الإلهي وصل إلينا، يعني بعد نوح وقومه وذرية من حملنا مع نوح وبني إسرائيل والآخرين، وأصبحنا نحن خلفاء الأرض الذين إن مكناهم في الأرض مكننا فيها، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمتى نستطيع أن نستعيد الاستخلاف؟ أترك معكم هذا، فكروا فيه، أخطوا فيه، اعملوا على توعية الناس به، أنه يا جماعة ترى احنا لا عدنا خلفاء ولا عدنا مكرمين ولا نملك هذا، نتيجة ما سقطنا فيه. وإذا أردنا العودة فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واتقوه ليعلمكم الله، ولننفتح على العلم، لننفتح على قوى الوعي، لنعمل لنفعل إلى آخره، لنخرج من هذه الحالة. ولا ينبغي أن تكون الأمور كلها مرتبطة بغيبيات، ولكن يجب أن تربط بواقع نعيشه حتى يتبين للناس أنه هذا هو الصحيح وهذا هو الطريق السليم. نعم شيخي، هو يعني لو استطعنا أن ننقل هذه الأفكار إلى الناس ونحدث فيهم وعيا، وأفضل طيب خلينا يا شيخ شناوي يا شيخ محمد عوض، أريد نقترح أنه تسوون في المساجد عندكم دورات لساعات معينة تحددونها، إن شاء الله تبدأ من بعد صلاة العصر إلى العشاء أو شيء، في بناء الوعي الاستخلافي، في بناء الوعي الاستخلافي. وهذا الكلام الذي تداولنا فيه إنه الاستخلاف له شروط، له مقومات لا بد من استيفائها، حينما تفقد الأمم هذه الشروط هذه المقومات تزول عن موقعها ولن تعود إليه إلا إذا استعادت هذا. وحينما تستعيد هذا أمامنا ظاهرتان شيطانيتان، غبية وواقعة. فالواقعة نعرفها، هذه إسرائيل وهذه أمريكا، والأمور متاحة لنعرف مصادر القوة ومصادر الضعف في كل منهما، وفي الوقت نفسه نعرف مصادر الضعف ومصادر القوة فينا. فكيف اذا يعني نخلي الناس تحمل معنا هم العودة الى مقام الاستخلاف، العودة الى الوعي به، متطلبات هذا الاستخلاف، كيف نفعل هذا؟ يعني اريد ان نجعل الانسان يتساءل نفسه مع نفسه، ترى هل انا ممن هو اهل لان يكون من بين اولئك المستخلفين في الارض، او انا لست اهلا لذلك؟ ابين للشروط، ابين للوظائف، هناك شروط علمية، هناك مواصفات اخلاقية، هناك مؤهلات، هناك كفاءات لا بد من التزود بها لتكون كذلك. احنا نرى في المجال العلمي احنا في غاية التخلف، احنا الان علاقتنا بالطبيعة اصلا انفكت تماما، يعني اللي يروحون الى اعالي الفضاء والى اعماق المحيطات كلهم من الكفار، ليس هناك اي يمكن مسلمين واحد او اثنين غامروا راحوا الى القطب الشمالي في رحلة ممولة ومرفهة ومولها جهات رسمية الى اخره، واحد طلع مرة مع مجموعة وسمى نفسه امير الفضاء الى اخره. لكن الان احنا من عهد محمد علي وسليم الثاني قبله الى اليوم لا يسمح لنا بان تكون عندنا اي طاقة تقنية مطورة، واللي يصير من عندنا عنده قابلية لشيء من هذا على طول يلتقط ويؤخذ الى الاماكن الاخرى التي تعرفونها. هو بقي نصيب العالم الاسلامي والامة بكل هو هذا التخلف الذي نراه، هذه المشاكل الذي نراها، بحيث اخشى ان اقول انه التدهور المستمر الذي نتدحرج فيه منذ فترة طويلة قد لا تكون مبالغة، ان افاق الخروج منه في ظل ما هو موجود غير ملاحظة غير مرئية، يعني يصعب على المتدبر المتأمل ان يقول والله لعله بعد سنتين بعد ثلاثة بعد كذا. والامر ترى لا يتعلق، بعض الناس يقولوا احنا محتاجين الى قيادة، كله تمام بس ما عندنا قيادة. لا، المسألة كلنا مش تمام، ولذلك ما تستطيع ان تبرز فينا قيادة يعني قادرة على تصحيح المسار، والله اعلم. فهل تستطيعون ان تعملوا ورقة عمل بدورات في مساجدكم لهذا الامر، اعداد انسان الاستخلاف؟ وعندكم الدكتور عبد الناصر تربوي يمكن يقدر يساعد في اعداد